بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء وخاتم الأرسلين، الذي علمه الله الغيب إلى يوم الدين وجعله يتصرف في كون العالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تسكو بها العقول، فمن أجابنا خيرا جدله، ومن أبى أنه جدله، صلى عليه اللهم الحق اعتلى، وآله وصحبه ومن تلا. وبعد فالعلوم ذات كثرة، وبعضها له مزيد الهرة، ونوع في الاعتقاد وعمل، والأول الكلام مستدل، وكل علم للمزية انتسب، فالفضل من معلومه له نسب، وعلم أصل الدين مشهور الشرع، وخيره المنذور ما له طرق، وخيره المنشور ما له طرق، على الخلق الغرى وكيف لا، وهو مبيد للورى، علما بمن انشاه وصورا، وحكمه على البرايا انحتما، وبالنجاة فاز من لهم تما، لأنه بنوره مقيم من قبلة تغليد فنبره، وكم به لعلماء الملة بكتب بالقصد مستقلة، ما بين منذور ونوم يختصر، جل يوم مختصر. وإنني نلت إلى إتباعي لهم، وإن كنت قصير الباقي، فجئت في مطلب الوحيد بذات تنفع في التوحيد، سميتها رضا تبدو جنة لكونها اعتقاد أهل السنة. وذاك لما أن حلبت القاهرة بعد وصولي بقاع الطريقة، منتبذا عن مظهر المغمور، مسترشدا بالأزهر، وكان ممن أزكني يهدصي بها العقائد السورية، فرام مني بعض أهل الفن نظمها بحكم حسن الظني، ألست للذي انتحى بأهلي لأنني يخاطب جهلي، فازداد حسده علي ونما، وقال لي اجعل مهلك فلم أجد بدا من الإسعاف مع كون رسمي بالله، فالله أرجو أن يكون لك من دون جميل، الله أرجو أن يكون لك من فعل جميل من رياء قد ويجزي المواهب السنية ويسعد الرازين الدنيا فالغيث من إنعامه قد وكفى أغنى فهو كفى. نعم هذا صلى عليه الله من حق اعتلى أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الماضية والجملة الماضية جاء بها للدعاء كقوله رحم الله فلان وعفى الله فلان معناها المراد بها الطلب ولكنها تجيء في لفظ الماضي رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعفى الله عنه وتجاوز عنه هذه جمل ماضية معناها الطلب معناها اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما الحق اعتلى ما دام الحق عاليا على الباطل ما سيبقى الحق يعلو وإن لم يقتفي الأكثر فكون الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ليس معنى ذلك أن الحق لا يعلو الحق عال على كل حال اتبعه الناس ولم يتبعه وهو في الفوق على كل حال سواء اتبعه الناس ولم يتبعه صلى عليه الله ما الحق اعتلى وآله وصحبه ومن تلاه كما قدرناه المؤمنون من بني هاشم إجماعا وقيل وبنو المطلب وهو أخو هاشم فذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله وجميع من أبعنا به صلى عليه الله من حق تلاه وآله وصحبه الصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ولو لحظة عين ومات مسلما ولو لم يره بعيني رأسه كابن أم مكتوم لأنه كان أعمى رضي الله تعالى عنه وكان مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره في دار الدنيا بعين رأسه ورآه بعين الحقيقة فهو صحابي جليل العفو تلا ولا صحبي ومن تلاه إحسان إلى الدين وبعد فالعلوم ذات كثرة لا شك أن العلوم كثيرة ولذلك قال الإمام الشافعي العلم بحر إن أعطيته عمرك كله أعطاك بعضه لأن العلم بحر لا ساحل له العلوم ذات كثرة وليست لها نهاية وبعضها له مزيد الأجر وبعضها له مزيد الفضيلة على غيره متفاوتة بتفاوت ما دلت عليه بعضها العلوم ذات كثرة وبعضها له مزيد الأجر ونويت اعتقاد وعمل العلوم إما اعتقادية وهي ما خطب به القلب وسيطر عليه وهو شرط العمليات إذا لم تصلح العقيدة كما قلنا ماضيا عقيدة المرء رأس المال إن فسدت لا يغور الله في باقي العبادات ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حد العون الصالح يعني العقيدة هي رأس المال رأس المال إذا لم تصلح خلاص ولو عمل الإنسان ما عمل لا فائدة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ونوعت إلى اعتقاد وعمل إلى الاعتقاد ونوعت إلى عمل إلى إلى إلى عمل وهي علوم الفقه ما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والحج والمعاملات ومنها ما هو متعلق بالآلات كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق إلى غير ذلك ويعطي الاعتقاد وعمل والأول وهو ما تعلق بالاعتقاد الكلام وسماه العلماء علم الكلام لأنه كثر به الخلاف وقيل إنه سمي علم الكلام باختلاف المتقدمين في القرآن في خلقية القرآن وقدمه لأن هذا هو محل الجدل كان قديما في القرآن هل هو قديم أو حادث وهكذا وسنتكلم على ذلك إن شاء الله ولا شك أن القرآن بناء على الصفة قائمة بالله تعالى قديم وبناء على الحروف والأصوات مخلوق والحرف والصوت كذا التلاوة محددة وغيب يا رب وكما سيأتي بها إن شاء الله ولولا الكلام مستدني الأمل معناها قريب الأمل معناها من علم هذا الفن على منهج السلف الصالح مستدني الأمل معناها أمله قريب لأنه هو الشرط في الكل وما كان شرطا متعلق بالمشروط ولولا الكلام مستدني الأمل وكل علم من مزية تسب فالفضل من معلومه لو تسب. العلم تابع لمعلومه، كل علم من مزية، فالعلوم فيها ما له مزايا كثيرة كالعلوم الشرعية، ومنه ما لا فائدة به كعلم الفلسفة وعلم ما زاد من المنطق على ضرورياته التي يحتاجها العلماء لا فائدة به. ومنه ما هو كثير المزية ومنه ما هو تابع له بذلك ومتفاوت. كل علم لمزية انتسب فالفضل، لذلك قال فالفضل المعلوم تابع لمعلومه انتسب، فكل ما على المعلوم ازداد شرف العلم بحسب معلومه، لأن العلم آلة ما أصلك إليه فقط هو المطلوب. وكل علم لمزية انتسب فالفضل من معلومه له انتسب. وعلم أصل الدين هو علم الكلام وعلم التوحيد وعلم العقائد وعلم أصل الدين، له أسماء كثيرة، ويقال علم أصل الدين أيضا. وعلم أصل الدين مشكور الشرع لا شك في ذلك، لأنه دال على الله تعالى ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل فيه وما يجب في حق المسلم وما يستحيل فيه. وعلم المغيبات الذي هو أصل الإيمان مشهور الشرع، وخيره المنشور أو المنذور، المنشور على أصحابه أو المنذور، منذور عليهم أيضا، ما له طرف ما له نهاية، ما له نهاية، خيره المنشور ما له طرف. وكيف لا، قال كيف لا يكون كذلك وهو مفيد للوراء علما بمن أنشاء الخلق، كيف لا يكون كذلك وهو مفيد للخلق علما بمن أنشأه وهو الله سبحانه جل جلاله وصوره وخلقه، كيف لا يكون كذلك؟ لأن العلم بحسب ما دل عليه، ولا شك أن فضلية الله تعالى على خلقه كفضل الخالق على المخلوق. وكل علم للمزية تسمى، كيف لا وهو مفيد للورى علما بمن أنشأه وصوره، وحكمه على البرايا على المخلوقات حتما ما كان ضروريا منه وهي فرض عين، وما كان كفاية وما كان غير ذلك ما يرد به أصحاب الشبه وأهل الزير، هذا فرض كفاية لأن العوام لا تصرف لذلك. وحكمه على البرايا حتما، وبالنجاة فاز من له انتمى، بالنجاة الخلود في الجنة فاز من له انتسب، فمن زحزح عن النار وصل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. بالنجاة فاز من له انتمى، لأنه السبب بذلك العلة بذلك لأنه بنوره ينقذ يحفظ من غلمة جهل، من غلمة تقليد، من غلام التقليد ذنب أظلم. وسيتكلم في المقلد هل هو مؤمن أو غير مؤمن أو مؤمن عاصم، كما سيأتي في المقلد بخلاف مستطر، لأنه بنوره يوقظ من غلمة تقليد فنبعه ضمن فنبعه مضمون ثابت. وكم به للعلماء الملة كتب بالقصد مستقلة، كم به، كم للتكثير، كم به للعلماء الملة الإسلامية من كتب مستقلة استقلالية ما بنفسها كافية، ما بين منذور كالعقائد السنوسية وهي عمدة أهل السنة والجماعة، وما بين وكتب الإمام الغزالي فيه وغير ذلك، ومما هو مضمون ومما هو مختصر ومما هو مطول. وكم به لعلماء الملة من كتب بالقصد المستقلة ما بين منذور ونظم يهتصر جناه، يهتصر أنا يلقط جناه أنا ثمره جناه من مطول ومختصر. وإنني، قال المقري رحمه الله تعالى، إنني ملت إلى إتباع أو إلى اتباع له، إلى السير إلى منهاجهم وطريقهم، وإن كنت قصيرا البعد، في هذا الفن. ولا يخفى ما في هذا من التواضع والفناء، والعلماء ما يقولون هذا عن كذب حاشاهم، بل اعتقادهم في أنفسهم أنهم لا يعلمون، وهذا صحيح، لأن الله تعالى يقول في كتابه المحكم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال العلماء العالم عالم ما دام يحسب نفسه جاهلا وإلا فهو جاهل، لأنه إذا تطلع من العلوم وغابت عنه أمور كثيرة فاستنقص نفسه بذلك السبب. من لم يعلم لا يعلم الجهل، من لم يعلم لا يعلم الجهل، ما لا يعلم الجهل. نعم. وإن نملت إلى إتباع لهم إن كنت قصير الباع، والباع في اللغة العربية ما بين ذراعين، ولكن يعبرون عنه عن الوسع في العلم. وإن كنت قصير الباع فجئت في المطلب، في هذا المنصب الوحيد الفريد، الفريد الوحيد معناه الفريد لعظم مقامه بنبته، معناها بجزء قليل من بنبذتين تنفع قارئها بعلم التوحيد. سميتها إضاءة الدجنة، هي حقيقة كسبنا، سميتها إضاءة الضلع. لماذا؟ لكون اعتقاد أهل السنة وأهل السنة والجماعة ما كان مذهبا في السلف الصالح من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووالي التابعين وتابع التابعين، ما كان هذا المسلم مشهورا، فكان المسلمون كما قال تعالى وسماكم المسلمين من قبل. لكن لما كثرت الطوائف الضاله خصوصا في بلاد العراق في ايام ابي الحسن الاشعري والماتريدي والطحاوي وهؤلاء الطحافين ومن قبلهم من اواخر التابعين كالامام ابي حنيفه ومن تابع التابعين كايام الامام الشافعي واحمد بن حنبل، كثرت الطوائف الزيغي وصار المسلمون يحتاجون الى مصطلح يردون إليه المسلمين جمهور الأمة، اسم مصطلح، هاي مصطلحات، مصطلح علوم الأصول وأهل السنة والجماعة وأصحاب الملاهي، هاي كلها بدع قبل بعد الصحابة رضوان الله تعالى، هي بدع مستحسنة، استحسنها العلماء ليميزوا بها من الطوائف الضالة، الطوائف التي على الحق، فصدقوا أهل السنة والجماعة. ذلك فيه نوع من الغيبيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ففي رواية مهمة للجماعة. قال سبحان الله الرحيم بعد ذلك المسلمون اتفقوا على هذا الاسم، فكان هذا من المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الجماعة، يقول أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح الذي ينبغي أن يبقى عليه، دائما يقال الأشعرية، بعضهم يقول ما تريد الأشعري، ولكن نسبة جامعة يقال السنة والجماعة، لأنه لا خصوصية لهذا الإمام، وإنما هما قد اشتهرا بهذا الفن وذبا عنه فقط. نعم، لكون اعتقاد السنة فجئت في ذا المطلب الوحيد بنبذة تنفع بالتوحيد، سميتها إضاءة الدجنة لكوني اعتقاد أهل السنة. وذاك لما أن حللت القاهرة، ذاك قال لما نزلت القاهرة بعد الوصول من بقاع الطائرة، كان الناس يمرون بمصر لأنها قبلة العلم من قبل، فعندما يحجون البيت الحرام ويأتون بزيارة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بالجامع الأزهر، لأنه في ذلك الوقت هو قبلة العلم، والإمام كما قلنا المقري مغربي، فمر على جامع الأزهر كعادة العلماء يمر عليه ليلتمسوا به الخير وليفيد الناس ويستفيد. وذاك لما نحلت الطائرة بعد الوصول للبقاع الطائرة، يعني الحرمين الشريفين. نعم، وذاك لما نحلت الطائرة بعد الوصول منتبها، معناها مبتعدا، منتبها معناها منتبها عن مظهر عن مكان ظهوري في بلاد المغرب المغمور بالعلماء بذلك الوقت، وهذا كان عندنا في بلاد موريتانيا، نقول العلم في الراس ليس بمكناس ولا فاس، معناه ان هذين البلدين كانا من اشهر بلاد الله تعالى في العلم، فاس ومكناس ومراكش، هي كانت بلاد علم جدا، فخرج منها قباحله العلماء، ولذلك يقول ابن شراح خليل أكثرهم تحقيقا المغارب، شرحه المصريون وقالوا أن التحقيق من الحواشي أكثرهم مغاربة. وذاك لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبقاع الطاهرة منتبها عن مظهر المغمور مسترشدا طالبا من الله تعالى الرشاد ووصاه بالأزهر المعمور، معمول بعلم. فقال شراح لضالة هنا إن الأزهر بذلك الوقت لا يحتاج به الإنسان إلى منبه للصلاة، لأن تمر عليه 24 ساعة أسبوعيا لا بد من حلقة علمه أو من قارئ أو من مؤذن أو ذاكر. هذا كل لا يوجد فيه براء والناس نائمون، فلا يحتاج النائم فيه إلى منبه، إن سينبه على هذا. 24 ساعة معمول بالعلم والقراءة والذكر والصلاة. هذا شيء عجيب صار الأزهر الآن، كما يقول كشف رحمه الله تعالى: ما طوروه ولكنهم دمروه وأندوه بعدما كان من الكرم، يسمونه جامعة الأزهر. وقال له يوما: يعني ما رأيك بجامعة الأزهر؟ قال: اسم أندوها والله قال: وليس ذكروا كلمة ورأيك. وكان ممن مزكي النية نصيبها العقائد السنية. ثانيا، بعد أن قرأ في بلاده المغرب قال: قرأت عقائد السنة بعد ذلك. وأتنا من عادة العلماء عندما يمر على بلد وفيه العلماء يمرون أيضا على العلوم معهم ليزدادوا علما وأيضا ليتبينوا وليناقشوا العلوم. وكان ممن يزكي النية مطهر النيات درسي بها العقائد السنية. وهذا دليل أنه كان متمكنا منها، فلما رأوه بارز بها الجن رام من بعض أهل البلد نابوده. صار المعلم معلما، كما قال الإمام مالك: ما أخذت هذا العلم عن رجل إلا واحتاج إلي به، فرام مني بعض أهل الجن نابوده. فلان محتاج أن تورد لنا في العقائد السنية، بعد أن كان مدرسا طلب منه هكذا. فرام مني بعض أهل العلم نابوده، فقال: بحكم حسن ظني. قال: ذلك حسن ظني منه إلا فأنا جاهل. رام مني بعض أهل العلم نابوده بحكم حسن، ولست للذي انتحى، لست للذي قصد مني بأهلي، لأنني ذو خطأ وجهي. فليقع من العلماء كما قلنا لكم لإنسان أنفسهم ولمع علمهم بأن العلم لا نهاية له، وأن الإنسان مهيئ للخطأ والنسيان والجهل. فازداد حثه طلبه جاد علي ولما وكذر، وقال لي: هذا ما ظلمني يوم القيامة لعل الله تعالى أن ينفع به. فلم أجد محيدا عن إسعافه بطلبه، معناها إجابته بطلبه، مع كون رسم العلم غير عام، مع أن العلم في ذلك الوقت غير عام، بل في ذلك الوقت في وقت ازدهاره. قال: اجعلني إلى هذا مغنما، فلم أجد بدا من الإسعاف مع كوني رسما، والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل من رياء القدم. العلماء من عادتهم ومن اعتقادهم في أنفسهم أنهم على شفا حضرة الإمام. قال: والله أرجو أن يكون ذاك من فعل جميل، أرجو من الله تعالى. والله إذا جاءت للطلب تكون يقول منصوبة على التعظيم، يستحي الأديب مع الله تعالى أن يقول مفعول به، لأن هذا لا يصح بحق الله تعالى. فيقول: بسلت الله أو برجوت الله بالتعليم تقول منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم. قال: الله أرجو أن يكون ذلك النوم من فعل جميل عند الله تعالى آمن من الرياء. والرياء هو إيقاع القرب لغير الله تعالى، أعلى الرياء أحد الذوائق إيقاع القربة لغير الخالق، من طلب الذنب لنور حمده من خلقه واتقاء الذنب. نعم. وشيخنا المراد الحاج رحمه الله تعالى كان ذات يوم جالسا بجنبه الناجم ذلك تعالى، في ذلك الوقت شاب صغير جدا، وسمعته يقول ذلك بنفسه. فسمع المراد الحاج يقرأ هذه الأبيات، يقرأ هذه الأبيات ويرددها، فتعجب منه. قال: ماذا يقول المراد الحاج؟ في ضميره فقط عاجز هذا الزاهد هذا يعني أثناء عمره لطاعة الله تعالى. سمع مردد هذه الأبيات: يا ربي إن حل بي ما لا مرد له وصرت مرتحلا عن هذه الدار وصرت ضيفة في غلباء موحشة جعلت رايا لقيت نحو أجداد. الضيف يكرمه من كان لا كرم، أنت الكريم وأنت الخالق الباري. من الملوك إذا سامت عبيدهم في الرق اعتقوها فصل الراي. وأنت يا مالكي أولى بذا كرم قد شبت في الرق اعتقني من النار إلى آخر الأبيات. في ضميره وما لا يهم الله قال تعالى: فلان تعالى كشف أنه يا فلان الناس كلهم الكائن العالمون والعالمون كلهم الكائن العاملون والعاملون كلهم الكائن المخلصون والمخلصون كلهم الكائن المخلصون المخلصون على خطر. كعب الأحبار كان عمر رضي الله عنه هذا عمر خلي يسلم ولاد الحي ويسلم للناس. قال عمر رضي الله عنه كان يقول له: خوذ يا عمر يا كعب خوذ. وكعب الأحبار كان مخضرما لأنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود وآمن بزمن أبي بكر. وهو يقول المخضر هو تابعي ولكن حضر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول خوفنا، كان واعظا جدا. فيقول له: يا امير المؤمنين عمل عمل رجل لو لقي الله تعالى بعمل 70 او 100 نبي لكان خائبا منه لذلك الوقت. وقال الله عمل لكن تقول يريد ان شد وأن يذيبني بي أن يعطيني الثواب من فضله سبحانه جل جلاله يوم الجزاء وما تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم عند الله سبحانه. وأن يذيبني به يوم الجزاء وأن يذيبني به يوم الجزاء وأن يذيبني به ومن وعى. وكذلك سأل الله تعالى من حفظ هذا النوم أو خطه كتبه وسعى بشيء منه أن يذيبه الله تعالى به. نرجو الله تعالى أن يذكرنا في ذلك الدعاء. ومن وعى خط هذا الرجز. فالغيث من إنعامه قد وكب، الغيث من إنعام الله تعالى قد وكب هطل كذرة على البرايا. لا شك أن نعم الله تعالى لا تحصى كما قال تعالى: وتعدوا نعمة الله لا تحصوها. قد وكفى على البرايا فهو حسبي أي كافيني وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. ومن أن أتيه وأقول قولي هذا أسأل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مراد الحاج رحمه الله تعالى في يوم أضاء واحد الأصباح قال: العلم نور والجهالة حلق ومن سرى بغلبة الدين يهلك. علم نور، علم نور، علم نور. ولا شيء أسوأ من العبادة بدون علم، ولا شيء أحرم من العبادة بدون علم. التعبد بدون علم والأعمال بدون علم والتجارة بدون علم والسفر بدون علم والزواج بدون علم هذا هو أسوأ. لا يحل للمكلف إجماع الناس اللي يقولون المختلف إجماعا لا يحل للمكلف أن يبلغ حتى يعلم خطر الله حتى يعلم خطر الله. العلوم شرط التعلم فضل التعلم الذي فريضة على كل مسلم ومسلمة. علوم الضروريات ما